فاجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فهم السابقون الأولون. وقيل نزلت في أبي ذر وسلمان رضي الله عنهما، وهذا ضعيف لأن سلمان رضي الله عنه إنما أسلم بالمدينة، وهذه السورة مكية. والأظهر أنها عامة، يعني معناها عام، وإن كانت نزلت في هؤلاء رضي الله تعالى عنهم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعموم اللفظ يتناول كل من اجتنب عبادة الطاغوت، والطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله، كل شيء يصرف إلى الله عز وجل وحده، فيصرفه أحد من البشر إلى غير الله تعالى فيكون هذا طاغوتا. الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقيل الشياطين يكونون هم الطواغيت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، أنابوا إلى الله رجعوا إلى الله، لهم البشرى في الآخرة، فبشر عبادي. العباد هنا هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قيل معناه يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه أحسن الكلام، وقيل يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار وشبه ذلك. يعني في القول الأول يستمعون كلاما كثيرا من هنا ومن هنا ومن هنا فيتبعون أحسن الكلام. ما هو أحسن الكلام؟ كلام الله تعالى القرآن الكريم، فيتبعون القرآن الكريم، هذا معنى القول الأول. معنى القول الثاني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القرآن الكريم يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هذه ثلاث مراتب ذكرها القرآن الكريم، فيتبعون من هذه المراتب الثلاث أحسنها. ما أحسنها؟ الإحسان، والله يحب المحسنين. أيضا يقول تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما هو أحسن القول في هذا؟ أصلح، فمن أصلح، وليس لمن جاز السيئة بالسيئة. هذا المعنى الثاني لهذه الآية، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار وشبه ذلك كما ذكرنا من المعنى. وقيل هو الذي يسمع حديثا فيه حسن وقبيح فيحدث بالحسن ويكف عما سواه، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو الأظهر. وقال ابن عطية هو عام في جميع الأقوال، يعني ليس هذا خاصا بالقرآن وما يقابله، إنما هؤلاء يستمعون الكلام فيتبعون أحسن ما سمعوا ويكفون عما سمعوا من السوء. والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر ونظر سديد يفرقون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ فيتبعون الأحسن من ذلك. وقال الزمخشري مثل هذا المعنى. إذن هؤلاء الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هؤلاء لهم بصيرة. البصيرة هي نظر القلب، كما أن البصر هو نظر الوجه، البصيرة هي نظر القلب. صاحب البصيرة يسمع الأشياء أو يراها أو يطلع عليها، فبصيرته تدله على الخير من ذلك، وبصيرته تمنعه من الشر من ذلك. وأما من لم يكن صاحب بصيرة فإنه يلتبس عليه الكلام فيدخل في الحيرة. يدخل في ماذا؟ في الحيرة. ما معنى الحيرة؟ يعني يحتار بين الحق والباطل. وهذا حال كثير من الناس الذين يشتكون من اختلاف العلماء أو يشتكون من اختلاف الأقوال أو يشتكون من كثرة الآراء. لو كان هناك بصيرة في القلب لرأوا الحق واضحا، كما قال الشاعر: الحق أبلج لا يخفى على أحد، لكنهم عن نداء الحق في صمم. الحق واضح والحق أبلج، إذا لم يرى الحق إذن الإشكال في بصيرة الرائي وليس الإشكال في خفاء الحق. الحق ظاهر والحق واضح والحق أبلج. أبلج يعني مثل الفجر ساطع، لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد أبصر، لا يخفى على أحد ذو بصيرة، له في قلبه عين كما في وجهه عين. لكن الإنسان الذي لا يملك تلك البصيرة أو يطمس بصيرته، هناك بصائر منطمسة، منطمسة يعني جاء شيء يعميها يغلقها يغلفها، فهذا كصاحب العين البصيرة، لكن وضع فوق عينه ما يجعله غير مبصر. هناك إنسان والعياذ بالله تعالى فاقد البصر أصلا، لا يوجد له بصر، وهناك إنسان صاحب بصر لكنه مغمض العينين. كذلك شأن البصيرة، هناك أشخاص ليس لديهم بصيرة وهناك أشخاص لديهم بصيرة لكنها مغطاة بشيء يمنع صحة النظر، بغشاء أو غشاوة أو غطاء. فمن تلك الأغطية ومن تلك الأغشية ومن تلك الموانع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الذي يتبع الهوى يعني كأنه يطمس بصيرته، فلا تميز البصيرة بين الحق والباطل عندئذ، فيخرج إلى طريقة فرعون الذي قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا منهم. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، يعني أولو العقول. إذن الألباب بلا هداية من الله لا تصنع شيئا، إذا لم يكن هناك توفيق وهداية من الله عز وجل عقل الإنسان وحده لا يدله على خير، إنما ذلك بتوفيق من الله تعالى، وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار؟ فيها وجهان، أحدهما أن يكون الكلام جملة واحدة تقديره: أفمن حق عليه كلمة العذاب أأنت تنقذه؟ من شاء الله تعالى أن يكون من أهل النار، ولا يكون من أهل الجنة، هل تستطيع أن تنقذه؟ ما الجواب؟ الجواب لا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فموضع من في النار موضع المضمر، والهمزة في قوله أفأنت هي الهمزة التي في قوله أفمن، وهي همزة الإنكار كررت للتأكيد. إذن أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ الذي حق عليه كلمة العذاب من النار، هذا الضمير الذي من في النار هو الذي حق عليه كلمة العذاب، هذا على المعنى الأول أو الوجه الأول. والثاني، الوجه الثاني في هذه الآية أن يكون التقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه، فحذف الخبر ثم استأنف قوله أفأنت تنقذ من في النار، وعلى هذا يوقف على العذاب، يعني أفمن حق عليه كلمة العذاب، وقف. أفأنت تنقذ من في النار، جملة مستأنفة جديدة، فتكون الجملة الأولى حذف خبرها وهو قوله تتأسف عليه، والجملة الثانية جملة مستأنفة. قال والأول أرجح لعدم الإضمار، يعني لعدم الحاجة إلى تأويل كلام مضمر، ويكون الكلام كله متصلا. إذن جواب هذا السؤال أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، أن هذا الشيء بيد الله تعالى وحده. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، هذا في مقابل ما تقدم من وصف عذاب الكفار، قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، هنا قال لهم غرف من فوقها غرف، هنا ظلل من تحتها ظلل، وهنا غرف من فوقها غرف، غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وهذا من عظيم النعيم. وعد الله لا يخلف الله الميعاد سبحانه، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، معنى سلكه أدخله وأجراه، والينابيع جمع ينبوع وهو العين، وفي هذا دليل على أن ماء العيون من المطر، يعني المياه الجوفية في الأرض من أين أتت؟ أتت من الأمطار، لكن كيف أتت؟ الأمطار تنزل فوق الأرض فتمتص الأرض ذلك الماء، ثم يجتمع الماء في باطن الأرض فيخرج من أدناها، لذلك المياه تخرج من بطون الأودية، لا تخرج المياه في أعالي الجبال، في أعالي الجبال تنزل الأمطار والثلوج، الثلج يجتمع في أعالي الجبال فيدخل في الأرض فيجتمع في جوفها ثم يخرج في أنهار، فيستفيد الناس منه ويستقون ويسقون زروعهم، فسلكه ينابيع في الأرض، ثم بعد ذلك هذا الماء يجري إلى البحار العظيمة، وهذه البحار بسخونة الشمس يرتفع البخار من البحار فيتكاثف في الغيوم في السماء فيمطر من جديد، وهكذا تأتي هذه الدورة. فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أي أصنافه، كالقمح والأرز والفول وغير ذلك، وقيل ألوانه الخضرة والحمرة، يعني الألوان إذن إما يراد بها الأنواع والأصناف أو يراد بها الألوان، الألوان حقيقة الألوان. وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار ورد على أهل الطبائع، أهل الطبائع يقولون أن كل شيء يحصل بطبيعته، طبيعة من الخالق، يقولون طبيعة، هكذا طبيعة الشيء، هذا من أسخف الأقوال التي قالها بني آدم، لا بد لكل شيء من صانع ولا بد لكل شيء من مسبب، فوجود الشيء الواحد في ظرف واحد مختلفا ألوانه هذا دليل أن هناك صانعا فرق بين خلق هذا وفرق بين خلق هذا سبحانه. ثم يهيج، يهيج الزرع يشتد فتراه مصفرا، إذن الزرع يكون أولا في الخضرة ثم يهيج فيظهر نباته أو يظهر ثماره ثم يصفر ثم يتساقط في الأرض فيصير حطاما، السنبل القمح يخرج أخضر ثم تخرج السنابل، يخرج القمح منها ثم يصفر ثم ييبس ثم يصير حطاما ثم يداس. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يكثر في القرآن الكريم أن يذكر النبات والماء مع الإنسان والقلب، القلوب هي مثل الأرض، الأرض التي تشرب النبات وتنتفع به وتنبت أرض نافعة، والأرض التي ينزل فوقها الماء ومع ذلك لا تنبت ولا ينتفع الناس بها، هذه أرض جرداء قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. القلوب كذلك، هناك قلوب إذا سمعت كلام الله تعالى أو سمعت كلام رسوله صلى الله عليه وسلم دخل إليها كدخول الماء في الأرض، سلك النور في هذه القلوب كسلوك الماء في الأرض، ثم تخرج الحكمة من هذه القلوب كما تخرج ينابيع الماء من الأرض، هكذا بعض القلوب الصالحة، القلوب التي ران عليها بل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون لا تشرب ذلك الماء ولا تنتفع به ولا تخرج منها الحكمة. لذلك أفمن شرح الله صدره للإسلام، هذا مثله كمثل القلوب أو كمثل الأرض التي يسلك الماء فيها. أفمن شرح الله صدره للإسلام، تقديره أفمن شرح الله صدره للإسلام كالقاسي القلب، ما الجواب؟ هل هما سواء؟ أفمن لا، الجواب لا. لما لم يذكر الجواب؟ لبداهته، هذا أمر بدهي، هذا ليس مثل هذا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله روي أن المراد بمن شرح الله صدره للإسلام علي بن أبي طالب وحمزة رضي الله عنهما، والمراد بالقاسية قلوبهم أبو لهب وأولاده، واللفظ أعم من ذلك. هذا يتكرر كثيرا أن يكون هناك سبب للآية، فيكون السبب أول أفراد العموم، الآية تدل على عموم المعنى، عموم القاسية قلوبهم، عموم الذين شرح الله صدورهم. من أول من يدخل في العموم؟ الذي نزلت الآية بسببه. لذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واللفظ أعم من ذلك. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال الزمخشري: من هنا سببية، أي قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله، وهذا المعنى بعيد، ويحتمل عندي عند المصنف رحمه الله أن يكون قاسية تضمن معنى خالية، يعني فويل للخالية قلوبهم من ذكر الله. خلو القلب من ذكر الله يجعله قاسيا، فلذلك تعدى بمن، والمعنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة، أو أشد قسوة. لما أشد قسوة؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أما القلب القاسي والعياذ بالله تعالى لا يتفجر منه الماء ولا يهبط من خشية الله، لذلك كان هذا القلب أقسى من الحجارة. وهذا الذي نراه في بعض قلوب بني آدم الذين يكفرون ويجاهرون بالكفر، يقتلون الناس، يقتلون الآلاف، يقتلون الملايين، ولا ينزل من قلوبهم قطرة رحمة. هؤلاء أشد من الحجارة. أعظم الحجارة كم يقتل إذا سقط من أعلى الجبل؟ يقتل 20، 30، 50، 100، هذا أشد الحجارة إجراما. أما ابن آدم يقتل الملايين، ليس واحد اثنين، سيقتل الملايين ابن آدم، فهو أقسى وأشد من الحجارة، نسأل الله تعالى السلامة. بسبب من سببية، يعني بسبب عدم ذكر الله قلوبهم قاسية. لا، ليس العبادة سبب القسوة، عدم العبادة سبب القسوة. طيب، الله نزل أحسن الحديث، يعني القرآن، كتابا بدل من أحسن أو حال منه، متشابها معناه هنا أنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والنطق بالحق، وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف. هذا وصف للقرآن الكريم، هو أحسن الحديث، وهو كتاب، وهو متشابه يشبه بعضه بعضا. ومثاني جمع مثان، أي تثنى فيه القصص وتكرر، ويحتمل أن يكون مشتقا من الثناء، لأنه يثنى فيه على الله تعالى. فإن قيل مثاني جمع، فكيف وصف به المفرد؟ أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا مفرد، مثاني جمع، فكيف وصف المفرد بالجمع؟ فالجواب أن القرآن ينقسم فيه إلى سور وآيات كثيرة، فهو جمع بهذا الاعتبار، ويجوز أن يكون كقولهم برمة أعشار وثوب أخلاق. البرمة هي الإناء الذي يطبخ فيه، والثوب الثوب، فيقال فلان ثوب أخلاق، يعني هو ثوب، هو جسم مليء أخلاقا، أو يكون تمييزا من متشابها كقولك حسن شمائل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إن قيل كيف تعدى تلين بإلى، فالجواب أنه تضمن معنى فعل تعدى بإلى، كأنه قال تميل أو تسكن أو تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله. فإن قيل لما ذكرت الجلود أولا وحدها ثم ذكرت القلوب بعد ذلك معها، فالجواب أنه لما قال أولا تقشعر ذكر الجلود وحدها، لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرها. تقشعر منه تقشعر من سماعه وفهم معانيه. جلود الذين يخشون ربهم، القشعريرة شيء مثل الرجفة يحصل في جلد الإنسان فيجعل جلده ينكمش، أو إذا كان هناك أشعار تقف، لما ينكمش الجلد تقف الأشعار. متى يحصل هذا للإنسان؟ إذا سمع كلاما مؤثرا في قلبه فيقشعر جلده، يقف شعره، هذا تقشعر جلود منه جلود الذين يخشون ربهم. بعد القشعريرة تلين جلودهم وقلوبهم. فالجواب أنه لما قال أولا تقشعر ذكر الجلود وحدها، لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرها. ولما قال ثانيا تلين ذكر الجلود والقلوب، لأن اللين توصف به القلوب والجلود، وأما لين القلوب فهو ضد قسوتها، وأما لين الجلود فهو ضد قشعريرتها. فاقشعرت أولا من الخوف ثم لانت بالرجاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ذلك يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن أو إلى الخشية واقشعرار الجلد. يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، هل هو مثل من لا يتقي؟ الخبر محذوف كما تقدم في نظائره. تقديره أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب، ومعنى يتقي بوجهه يلقى النار بوجهه ليكفها عن نفسه، وذلك أن الإنسان إذا لقي شيئا من المخاوف استقبله بيده، وأيدي هؤلاء مغلولة، فاتقوا النار بوجوههم. إنسان لما يرى شيئا يفعل هكذا، يحاول أن يجعل مسافة بين يده وبين وجهه، بحيث إذا حصل شيء تتلقاه اليد أولا. فلما كانت أيديهم مغلولة بماذا يتقون سوء العذاب؟ بوجوههم، الوجوه هي التي يخاف الإنسان عليها. إذن المعنى لا يوجد شيء يقيهم العذاب كمن يتقي العذاب بوجهه، إذن وقع العذاب به. هذه صورة تمثيلية بلاغية جميلة، أنه لا يملك شيئا يدفع عن نفسه. الإنسان أول ما تحصل المخاطر يخاف على وجهه، لذلك يضع يديه دريئة. إذا خاف أكثر يضع يده هنا بين العين والأنف، هذا أكثر مكان يخاف الإنسان، لذلك يغمض هنا، هذه المنطقة يغمضها كأنها هي مكان الخطر. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له ولد يحبه كثيرا اسمه سالم، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فلامه، عتب عليه. بعض الناس لاموه على شدة محبته لسالم، يعني ظهر من محبته شيء زائد عن الحد، فقال يديرونني في سالم وأديرهم، يعني يلومونني في حب سالم وألومهم على لومهم، يديرونني في حب سالم وأديرهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. أين مكان سالم؟ هنا مكانه، هنا. فكيف يلومونني على حبه وعلى فرط التعلق به؟ فالشاهد أن هذا المكان خطير على الإنسان جدا، فهو يتقي ما يأتيه من شر بيده، وهؤلاء أيديهم مغلولة، فلا شيء يقي وجوههم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، يعني ليس له شيء يدفع عن نفسه. هذا الإنسان كمن هو آمن من العذاب وهو في النعيم وهو في الجنة؟ لا. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الكفر والعصيان. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يأتي العذاب بغتة، قوم نوح وفار التنور، قوم عاد جاءت الصيحة، ثمود جاءت الريح، عفوا بالعكس، عاد جاءتهم الريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى، وأما ثمود فأهلكوا بالصيحة. وهكذا يأتي العذاب بغتة. فرعون دخل في وسط البحر فأطبق عليه أيضا. فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. خزي الحياة الدنيا لا يذكرون إلا في موضع الذم، هؤلاء المعذبين دائما يذكرون في موضع الذم، هذا خزي الدنيا. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. القرآن يضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل يفهم الإنسان موضع العبرة ليعتبر فيما ضرب المثل له. ضرب مثل فاستمعوا له، يعني افهموه جيدا. قرآنا عربيا غير ذي عوج، عربيا نصب على الحال أو نصب على الحال أو نصب بفعل مضمر على المدح، أعني قرآنا عربيا، عربي يعني لغة العرب، ولغة العرب هي كانت لغة العرب لكنها صارت لغة الإسلام، لذلك لا مجال لأي لغة أخرى إسلامية أن تضارع أو تقارن اللغة العربية. ومن العيب على المسلمين في أقطارهم جميعا أن يتفاهموا باللغة الإنجليزية، يجعلوا اللغة الإنجليزية لغة عالمية، فمسلم مثلا من تركيا ومسلم مثلا من إفريقيا لا يجدون تفاهما بينهم إلا come here where what's your name. عيب عليهما كليهما. اللغة الجامعة بين المسلمين هي اللغة العربية، وهي لغة المسلمين ولغة الإسلام. ما في مجال هنا للتنافس القومي أو التنافس الملي أو التنافس الشعوبي. اللغة هذه لغة القرآن، والقرآن يفهم بلغته، لذلك من أراد أن يفهم القرآن ماذا عليه؟ عليه أن يفهم اللغة العربية ليفهم القرآن كما أنزل. هذا ليس موضوع تنافس بين الشعوب أو يعني مضاهاة بين الناس، هذا موضوع هذه اللغة الجامعة التي أنزل الله تعالى بها دينه وأرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم لحكمة الله تعالى يعلمها. هذه اللغة يوجد فيها من الأشياء ما لا يوجد في اللغات غيرها، طبعا كل لغة يوجد فيها ما لا يوجد في غيرها، لكن في هذه اللغة يوجد الشيء الجامع، فيها حقيقة وفيها مجاز وفيها تعدد الضمائر وفيها أشياء كثيرة جدا، مما يكون فيه دقة في المعنى ودقة في التشريع. التشريع يحتاج إلى دقة، لذلك لغة العرب كفيلة به. أيضا بعض المعاني الأخروية تحتاج إلى دقة، تشبيهات، التخييلات، في بعض اللغات ما فيها تخييل أبدا، لغة فقط للمحسوسات إلى آخر الأمر. ليس المقصود الآن التفاضل بين اللغات، لكن المقصود أن هذه اللغة صارت لغة المسلمين. أعداء المسلمين يركزون ويحاولون أن يخرجوا هذا المعنى من عقول الشعوب الإسلامية، أن هذه لغة العرب فقط، لغة هذا القوم الذين يسكنون بعض البلاد. لا، هذه لغة المسلمين. ما الدليل على ذلك؟ أئمة الإسلام كلهم من أولهم إلى آخرهم في عصر الإمامة لما كان هناك أئمة، كلهم صنفوا الكتب بأي لغة؟ لغة العرب. الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه ليس عربيا، كتبه كلها عربية. الأئمة الفقه، أئمة الحديث، أئمة الدين كلهم، كل كتبهم عربية، فلا يحصل نزاع في فهم الإسلام. الآن اليوم يوجد كان بين العلماء رضي الله تعالى عنهم اختلاف يرجع إلى أسباب معينة، ليس من بين تلك الأسباب اختلافهم في تصور الإسلام. أما اليوم خرج من الناس من لديه تصور آخر للإسلام، تصور يعني أمر كلي، فهم الإسلام بجملته. صرنا اليوم نسمع تصورات للإسلام لا تعرف 14 قرنا، لا تعرف أبدا. ما أسبابها؟ أسبابها أن كل إنسان يريد أن يفهم الإسلام بحسبه، وربما استعان في فهم الإسلام ببعض الترجمات التي هي غير صالحة، أو التي ترجمها أشخاص غير مسلمين يترجمونها بحسب أهوائهم. من أسباب تحريف التوراة والإنجيل، من أحد الأنواع تحريف الترجمة، الإنجيل سرياني انتقل إلى اللغة اليونانية، من اللغة اليونانية إلى اللاتينية، من اللاتينية إلى اللغات المعاصرة. اللغات المعاصرة تتطور تختلف، ثم يترجم بعد ذلك إلى اللغات التي يتكلم بها الآن. كم ترجمة؟ 7-8 ترجمات، مع كل ترجمة يختلف المعنى بحسب المترجم، فيخرج الكلام من هنا يفهم من هنا. هذا إعجاز القرآن أنه لا يترجم، ما في شيء اسمه ترجمة القرآن، في ترجمة تفسير. لذلك يكتبون أحيانا ترجمة معاني، معاني القرآن. طيب هذه المعاني تفسير من؟ تفسير فلان، تنسب إلى فلان. القرآن بذاته لا يترجم ولا يكتب بغير اللغة العربية، حتى يبقى هو الوحدة الجامعة. أما إذا ترجمت، أو كما يقول بعضهم ترجم القرآن إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، كل لغة لها صبغة، كل لغة لها طريقة فهم، كل لغة لأهلها طريقة تفكير، فيخرج عندنا بدل الإسلام الواحد إسلام كذا، إسلام إندونيسي، إسلام ماليزي، إسلام هندي، إسلام تركي، إسلام فارسي، إسلام عربي معاصر، إسلام عربي قديم، إسلام لاتيني. ما هذا العبث وهذا اللعب؟ لذلك القرآن قرآنا عربيا غير ذي عوج، لفظ واضح كما يفهمه العرب في وقت تنزيله. المفسرون يختلفون في التفسير، لكن ما هو التفسير الأصح والأصوب الذي يكون بلغة هذا القرآن إبان تنزيله؟ لذلك يستعان بتفاسير الصحابة، تفاسير التابعين رضي الله تعالى عنهم، الذين شهدوا التنزيل أو شهدوا من شهد التنزيل. ما ابتعد عن تفاسيرهم تكون معانيه غريبة. فهكذا نحافظ على وحدة المسلمين وعلى كون دينهم شيئا جامعا بينهم. وإلا إذا فعلنا كما يريد بعض الناس اليوم، بعض الناس اليوم يريد إقصاء اللغة العربية عن كل شيء. العربية يقول هذه لغة العرب، ما لنا علاقة بها، ما دخلنا بلغة العرب، ويريد أن يفهم القرآن بلغته هو. فهذا بعد سنوات سنجد الإسلام أديانا متعددة، ليس دينا واحدا، أديانا متعددة. لذلك لا نفرح إذا سمعنا أن كتاب كذا ترجم. الترجمة ليست موضع فرح، الترجمة تكون للمبتدئين جدا، لكن من يريد أن يتخصص في العلم الشرعي، يريد أن يتخصص في التفسير، يريد أن يتخصص في الحديث، يريد أن يتخصص في الفقه الإسلامي أيضا، لا غنى له عن أن يتقن العربية إتقانا يؤهله لفهم تلك الكتب وللكلام فيها وللتعبير عن ذلك العلم. هذا جزء من الدين، هذا ليس انتصارا لقومية على قومية، أو انتصار للسان على لسان، أو ترجيح للشعب على شعب، لا حاشا وكلا، وليس الأمر من ذلك، إنما هذا لأمر ديني نص الله عليه في كتابه قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. نعم، أي ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشر. وقيل معناه غير مخلوق، وقيل غير ذي لحن. فإن قيل لما قال غير ذي عوج ولم يقل غير معوج، فالجواب أن قوله غير ذي عوج أبلغ في نفي العوج عنه، كأنه قال ليس فيه شيء من العوج أصلا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. الرجل هذا يعني عبد، عبد تكلمنا مرارا عن معنى العبد والرق وسبب ذلك في الإسلام. هذا العبد مات سيده، فصار العبد مملوكا لمن؟ لورثته، والورثة ليسوا دائما ذوي أخلاق. فهؤلاء شركاء متشاكسون، متنازعون، متظالمون، وقيل متشاحون، يعني بينهم اختلافات شديدة. وأصله من قولك رجل شكس إذا كان ضيق الصدر. بعض الناس ضيق الصدر فيغضب بسرعة فلا يمكن الحوار معه. إذا لا يمكن الحوار كيف سنحل الأمور المالية؟ الأمور المالية تحتاج أن نقول أخذت وأعطيت وكذا، يحتاج كلام. هذا صدره ضيق يغضب، فماذا يفعل الناس؟ يتركون الحديث معه، فتبقى المشاكل قائمة لا يمكن حل المشكلة. ومعنى ضرب هذا المثال بيان حال من يشرك بالله ومن يوحده، فشبه المشرك بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه، والمملوك بينهم في أسوأ حال. وشبه من يوحد الله تعالى بمملوك لرجل واحد، فمعنى قوله سلما لرجل أي خالصا له، وقرئ سلما بغير ألف، والمعنى واحد. سلما لرجل، كيف بغير ألف؟ ما في ألف. سلما سلما نصب هذا، والمعنى واحد والله تعالى أعلم. فهؤلاء قبل الإسلام كان هناك آلهة للنبات، وآلهة للأمطار، وآلهة للعشق، وآلهة للجمال، وآلهة للحب، وآلهة لكذا. طيب هذا العبد بين هذه الآلهة ماذا يفعل إذا تخاصمت الآلهة؟ لذلك كان بعضهم إذا رأى الزلازل أو رأى الأمطار يقول تخاصم الآلهة فيما بينهم. أما الله جل جلاله فأمره واحد ونهيه واحد، فشتان بين من يعبد إلها واحدا وبين من يعبد شركاء متشاكسون. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة،